عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه يعمل بين جدة ومكة والمدينة متنقل ايام الحج بين جدة ومكة والمدينة. يقول وانا انوي الحج، هل يجوز لي ان انوي الان واطوف واسعى واكون متمتعا واستمر في عملي حتى يوم التروية او النفرة الى عرفات واحرم؟ هنا إذا كان منزلك يعني منزلك مثلا في المدينة أو في، لأن منزلك لابد أن يكون في جدة أو في مكة أو في المدينة، فإذا جاء الحج تحرم من منزلك بالحج. إذا سافرت بين العمرة والحج إلى منزلك مسافة قصر قطعت يعني ما بين العمرة والحج بسفر مسافته قصر وعدت بهذا السفر إلى منزلك ثم جاء الحج وأحرمت بالحج فأنت مفرد، والله أعلم. والمفرد لا فدية عليه، لكن إذا أردت أن تكون متمتعا فقبيل الحج أحرم بالعمرة ثم أمكث في مكة وأحرم يوم التروية بالحج وتكون متمتعا. ما معنى قوله لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه؟ يعني لو رفع الله الحجاب، لو رفع الله الحجاب نعم لا أحرقت سبحات وجهه، نور وجهه سبحانه وتعالى من انتهى إليه بصره من خلقه، ولكن ربنا جل وعلا تلطف بالحجاب دون ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا رجع إلى بلده إلى منزله بعد العمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج مفردا فليس بمتمتع، فليس إذا أراد أن يكون متمتعا. نعم لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل الجنة يعني لا يدخل أحدا الجنة عمله. نعم جيد سؤالك، بما كنتم تعملون. هذه الباء ليست باء المعاوضة ولكنها باء السببية، فالله يدخلهم الجنة بأعمالهم لا أن أعمالهم هي التي تدخلهم الجنة، واضح؟ أي الحمد لله.